صلى الله على محمد وعلى سيدنا طاهر المعصوم واللعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الروايات الوارد في الفرار والمختلس وأن علي سلام الله عليه وكذلك النباش اترار به اصطلاح نه جیبور اولی انسان ما بلاغ فارسی جیبور یعنی من یقت آل کم جیب الانسان ما فی جیب من النقود و المختلص الان انسان ما بلاغ فارسی کیف زن قاب زن یعنی آخو فت چه بیاد الانسان یسرق و یختلص و خلصه نباشم خب قبرکن به معلوم یعنی کفندوز به اصطلاح انسان ما بلاغ فارسی کفندوز في هذه العناوين الثلاثة الترار والمختلس بعنوان آخر أيضا توجد عدة روايات أوردها صاحب الوسائل في أبواب حد السرقة كما أمس أشرنا إليه وجملة من هذه الروايات متعارضة حتى صاحب الوسائل هم تحير فيها. مثلا الباب الثالث عشر من أبواب حد السرقة قال باب حكم الترار. نحن قلنا في كل مرض يقول صاحب الوسائل الحكم يعني تحير فيه. يقال في قبل يومين قلت هذا حكم عن الأخرة فيه حكم مسألة لا فيه رواية معارضة والسر في رواية المعارضة وجود رواية المعارضة أنه في رواية إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه السافل فقطعته ففي طائفة من الروايات لا قطع عليه وفي طائفة من الروايات فيها تفصيل من الثوب الداخلي أو من الخارج من الثوب الخارج والوجه في هذا التفصيل واضح النقطة الفنية واضح. أصولا في رواياتنا وفي فتاوى أصحابنا وفي فتاوى العامة القطع إنما يكون في السرقة من الحرز إذا كان الشيء علنا ظاهرا سرقه شخص لا تقطع يده. قوام و حكم السرقه به ان تكون السرقه من الحرز في مكان في بيت في غرفه ف به اصطلاح كسر الحرز كسر القفل و دخل و اخر ولذا في هذه الروايه اذا كان الثوب ظاهرا هذا ليس حرز اما اذا سرق من ثوبه الداخلي كان ما حرز. وقد يقال أن الثوب بأتوان الإنسان يلبسه علني خب هذا كلا ليس حرزا سواء كان ثوبا داخليا أم خارجيا ثوب ليس حرزا. حرز في الفهم العربي الغرفة البيت المخزن الأنبار باللغة المتعارفة هذا حرزه. وأما بالنسبة إلى الثوب سواء كان خارج أو داخل ليس حرزا صارت النقطة هذا. فأساس المطلب في هذا. وأما مع قطع النظر عن هذه النقطة ورد الرواية عن السكوني و بطريق ضعيف جدا عن مسمع ابي سيار مسمع ابن عبد الملك من اصحابنا البصريين السند ضعيف و هو التفصيل ما بين الباطن و الظاهر ولذا توقف في صاحب الوسائل والانصاف ان الرواية ضعيفة لا مجال للتوقف فيه. و كذلك صاحب الوسائل قدس الله نفسه تحير في حكم النباش قال بابا حد النباش والوجه في باب النباش نفس ما ذكرنا هل القبر حرز ام لا. قد يقال ان القبر ليس حرز فهذا متعارف ان الانسان يحفر الارض ويصل لا يكسر قفلا الحرز ما كان عليه شيء سده يحتاج الانسان ان يكسر قفلا او يكسر قيدا اما في نفس القبر لا امر متعارف وهذا متعارف بين عامة المسلمين أصلا في العالم الإسلامي أن الميت يدفن أفضل عند الزردوش والمجوس الميت مثلا يجعل في مكان عالي وتأكله سباع الطير كركاس وباز وشاهين هذا متعارف عند الهندوس مثلا يحرق الميت فهذا متعارف. الشيء المتعارف الذي لا يقال له حرزون يعني قفلون هذا ليس حرزا الإنسان يأخذ مسحات ويشيل التراب يتبين الميت ليس حرزا ولذا هذا الخلاف حتى عند السنة موجود لا تصوروا عندنا حتى السنة اختلفوا أن النباش يقتل تقطع يده أم لا. سر الاختلاف هو هذا، كما أنه المشكلة الأساسية أن النباش ليس عنوانا واحدا، مثلا شرب الخمر عنوان واحد، نباش منهم من كان ينبش القبر يأخذ الكفن، منهم من ينبش القبر مثلا قد يكون مع الميت خاتم يأخذ الخاتم لا يأخذ الكفن، كفن شو يهبه قطع من القماش، منهم نستجير بالله خصوصا يعني في موارد اللي مثلا الميت امرأته يفعل بها مثلا نستجير بالله، خصوصا اذا امرأة معروفة بالجمال كذا نستجير بالله. فعلى أيل النباش عنوان عام لكن الفعل المترتب عليه مختلف، صار واضح؟ حالاته مختلف، كما انه تارة نبش قبرا و اخرى اصلا شغله نباش، یا ایش من برای هذا چه نبش کرارا اعتاد. فلذا الروايات عندنا مختلفة. الان ليس قرابي اش دخول في البحث الفقهي، مثلا في طائف من رواياتنا حد النباش حد السارق، بله مثلا رجل مثلا لاحظوا هذه الرواية كتبه جاء كتاب هشام بن عبد الملك جاء الى ابي جعفر سلام الامام باقر، رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكهها نستجيب بالله، كتب الخليفة الاموي خذله الله الى الامام يسأل الامام، قال اختلف طائفة قالوا اقتلوا طائفة قالوا احرقوا، فكتب اليها ابو جعفر عليه السلام ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، الحد في الزنا ان احسن رجم وان لم يكن احسن جلد ماءتا. صوابه هذا هو، يعني جريمة النباش مو دائما واحدة، مو فقط سلب الثياب. مثلا في رواية سلام عليكم ورحمة الله ما يعد إلى حساب، مثلا في رواية هذا باب حد النباش الباب التاسع عشر، بله وكذلك رواه هذه الرواية عن الإمام الجواد في أوائل أمره. مثلا في قضايا أمير المؤمنين قال بله قال أتقطع في الموسى قال إنا لنقطع لأموازنا كما نقطع لأحيائنا، وأتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض فقال تو عباد الله فوطئ حتى مات، يعني لقد مال حتى إلى أن مات. وهذا غريب انصافا، نحن هذه الأيام كثيرا ما نقرأ من كتاب قضايا أمير المؤمنين من القضايا الغريبة، ولعل هذا مثلا له سر خاص مثلا في الحكم، مثلا كان بعنوان المفسد في الأرض. مثلا في رواية الحديث الحادي عشر قال سألت عن رجل أخذ وهو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، يعني إذا صار العاد عنده شغله نبش القبور فأقطعه. بلي ونفس الرواية برقم 13 من طريق آخر سألت أبا عبد الله عن نباش قال إذا لم يكن النبش له بعاده لم يقطع ويعذر. مثلا رواية أخرى عن الفضيل قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع إلى آخره. مثلا في رواية من كتب بني فضال في النباش إذا أخذ أول مرة عذر في إن عاد قطع. بل إنصاف أن الروايات الواردة في النباش مختلفة، الآن ليس قرارنا الدخول في شرح هذه الروايات، وأصل هذه المسألة أيضا من المسائل المعروفة بالخلاف حتى عند السنة، وأصل النقطة عبارة أن القبر حرز فحكمه حكم السرقة، أم أن القبر ليس بحرز فحكمه ليس حكم السرقة يعزى. هذه نقطة، والنقطة التي الآن أريدها أن أقول هنا مضافا إلى إجمال البحث، ورد في بعض الروايات بلا نه اون مصداق هرز بودنش نیست، اون منشأ تکرارش چیزه، مسئله مفسد بودنش، اگه تکرار بشه مفسده از باب حفظ. خب دیگه حالا این برای این شاید مثلا تعذیرش اینجور میده، یا مثلا تقطع یده یا رجل من خلاف یکیشه مثلا، شاید مثلا. طبعا محل الشاهد الان عندنا فی بعض روایات ان علی حبسه و کان الکلام هل هذا الحبس بالنسبة الى المختلف، مثلا الحديث الثالث من الباب الثاني عشر، بلی الحديث الرابع ان السكون ان امير المؤمنين به رجل اختلس دره من اذن جاريه فقال هذه الدغار المعلنه فضربه وحبسه. الظاهر ان هذا الضرب والحبس كلاهما من مصادق تعذير، يعني اشاره ان الامام لم يكن يقطع انما كان يعذر. طبعا تعذير قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس، حبسا ظاهرا بمقدار انه يتوب الى الله و الا تعین و الان روایات سکونی عندنا ضعیفتون فی روایات معتبره فقط موجود اعذره او موجود یضربه لیکن یضرب ضربا شدیدا. هذه روایه بلی ان سماع روایات سماع الا و اسفاسند، لیکن فی روایات سکونی ضرب و حبس قبوله الان صعب. هذه نکته، النکته التي الان هنا تنفعكم بالنسبه الى ما ذكرنا مرارا و کرارا من وقوع السخط و زیاد و نقیص به روایات که حصل داله، و الغریب صاحب المسائل ان وقع فی خطا آخر اصل فی خطا و منه خطا آخر. الباب الثالث عشر باب حکم الطرار الروایه ها کده هنا الحدیث الرابع الشیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عیسی ابن صبیح فقط اونها داره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو صبيح احتمالا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع، مع أن الروايات في أن النباش يقطع كثير لا بأس له عمدا، لكن في هذه الرواية وهي صحيحة لا يقطع طرار نباش ومختلس. طرار قلنا جيبلوز نباشا کفندوز به اصطلاح، مختلسم افراد ولی فرار جیب مختلسم کیفزن قابزن به اصطلاح ایرانی نهالیه. حالا من یأخذ المال ظاهر خلصتن و خفیتن سریعا. هذه روایت صار واضح ده حسب کتاب الوسائل هذه طبع الموجود عندي الجزء الثامن عشر صفحه 505 بعد صفحات 512 الحديث العاشر باب حد النباش. لاحظوا ايضا الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح او صبي نفسه ابن محبوب عن عيسى قال سألت ابا عبد الله عن الطرار و النباش و المختلس نفس سؤال قال يقطع الطرار و النباش ولا يقطع المختلس. جدا غریب رو از سؤال دقیقا و سند و الاسناد واحد، لكن في تلك الرواية في صفحه 505 الموجود فيها قال لا يقطع، لكن في نسخة حسين سعيد قال يقطع الطرار و النباش ولا يقطع المختلس. اصلا تغير الحكم، طرار جیبون از جیب میدونه اون هرس ساکه نباش و طرار هرس ساکه نه دو ماحب دیم ای؟ حسین محبوب عیسی بن صبیح لا حسین متعید کتاب حسین متعید ای حالا به کتاب حسین سعید ذکره من کتاب حسین محبوب ثم حسین سعید انا حسن محبوب انا عیسی بن صبیح سألت ابا عبدالعلى طرار و النباش و المختلس هذا ولذا نحن نؤكد دائما انه تأملوا في المتون دقة كافية ولو المصدر يكون صحيحا. لاحظوا الان اصلا وجود الخلل ادى الى اصلا خلل في الحكم. قال يقطع الطرار و النباش ولا يقطع المختلس، هر را مرتبط نه شیخه، غیر از شیخ هم نداره. صار واضح؟ هرس صافي، جيب برم هرس صافي، قبرم كفن دوزم هرس صافي، صار واضح؟ هذه رواية ثانية. رواية ثالثة في نفس الصفحة صفحة 13 الحديث الرابع عشر، قال وبإسناده أيضا من منفردات الشيخ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الطرار والنباش والمختلص قال لا يخفى. نفس المثل أول. أولا نذكر أخطاء صاحب الوسائل ثم نذكر أصل المصدر. أما أخطاء صاحب الوسائل، صاحب الوسائل في الصفحة 505 الحديث أول حديث قرأته هكذا ذكر محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب. لا يوجد هذا الحديث لا في باصطلاح لا في كتاب تهذيب ولا في كتاب الاستفسار. الشيخ لم يروي هذا الحديث من كتاب التهذيب ولا من كتاب الاستفسار. عرفت النقطة؟ ليس فيه، يعني باصطلاح بعبارة أخرى، في كتاب التهذيب والاستفسار هذا الشيء. الموجود في كتاب التهذيب والاستفسار محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محمد. و في كتاب الاستفسار اظن او في احدهم الان ما كاتب للاسف ما هنا صاحب الوسائل كتب هكذا محمد بن الحسن باسناد يعني الحسن بن محبوب. هذا ليس في التهذيب ولا في الاستفسار. حديث عن الحسن المحبوب مباشرة لا يوجد. هذا الذي في الهامش كاتب مشتبه من الهامش من المحشي رحمه الله. على أي حال الموجود في التهذيب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عن الحسن بن محبوب. وفي كتاب الاستبصار أو بالعكس الآن الخصوصية لم أكتب في الهامش أخاف يصير اشتباه في النعم. في أحد الكتابين، في كلا الكتابين عن محمد بن علي بن محبوب في التهذيب والاستفسار، لكن في أحد الكتابين محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، وفي الكتاب الآخر محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب أحمد بن محبوب. فهذا الذي كتبه هنا صاحب الوسائل هذا خطأ. هذه نقطة. ما ذكره في صفحه 512 الشيخ الطوسي بإسناده من حسين سعيد هذا صحيح، هذا موجود في كتاب التهذيب الاستبصار بإسناده عن الحسين سعيد. ما ذكره في الحديث الرابع عشر صفحه 513 قال رحمه الله صاحب الوسائل بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل هذا خطأ. طبعا هنا المحشي كاتب أن هذا خطأ، بلى هذا اشتباه، لم يشرح دقيقا. الموجود في هذا السند أصلا لا يوجد في التهذيب والاستفسار. الموجود في التهذيب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح عن أبي أيوب عن الفضيل أصلا لا يوجد. فمع الأسف صاحب الوسائل اشتبه في نقل الحديث مع الأسف الشديد، مضافا إلى أنه الحديث من منفردات الشيخ كلا الحديثين. فلا أدري هذا مصيبة هذا الحديث، هم من أصله فيه إشكال هم في نقل صاحب الوسائل فيه خطأ. على أي حال الملخص لكلام متلخص ملخص الكلام حديث عيسى بن صبيح رواه عنه حسن بن محبوب، و عیسی بن صبیح ثقه عصبی من اصحاب صادق علیه السلام من الثقات لا بأس به. و عن الحسن محبوب فی کتاب حسین سعید موجود و فی کتاب محمد بن علی بن محبوب موجود، لکن المشکله فی کتاب حسین سعید ها کدا موجود یقطع الطرار و النباش ولا یقطع المختلص، و فی کتاب محمد بن علی بن محبوب فقط موجود لا یقطع. هذا شرح المطلب اساس المطلب. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن كتاب طبعا نحن سبق شرحنا أن الشيخ الطوسي ظاهرا في مجيئه إلى بغداد استنسخ نسخة من كتاب محمد بن علي المهون نفسي، كتاب نوادر المصنفين، وهذا الكتاب بعينه وصل إلى حفيده ابن إدريس. ابن إدريس في آخر المستصفات يذكر هذا الشيء، يقول من ذلك ما استفرفته من كتاب نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب بخط جدي الشيخ أبي جعفر الطوسي. فالآن نحن بالواقع نتعجب كلاهما من أجل لا الطائفه، طبعا حسين سيد أشهر وكتبه أشهر وأدق وأصح، جاء رواية واحدة من حسن المحبوب عن عيسى بن صبيح عن الإمام، والسؤال واحد قرار و نباش و مختلف، لكن في كتاب محمد بن علي بن محبوب لا يقطع فقط هذا المقدار، وفي كتاب حسين سعيد قال يقطع الطرار و النباش ولا يقطع المختلف. تفصیل لاحظوا كم من فرق بين الكتابين و بين المصدرين. و ذكرنا سابقا مرارا جمله من علمائنا ابتداء به شیخ ثانی و الى جماعه كثيري من هم صاحب الحدا تهجموا على الشيخ الطوسي و انه يتصرف سرا، تصوروا ان اشكال نه شیخ الطوسي، مثلا لما نقل من كتاب محمد بن علي بن محبوب نقص من الروايات شيئا، لا اشكال في المصدر. و هنا الشيخ تنبه لذلك، يعني الشيخ مره حمل الروايه على معنى لا يقطع، ثم في مجال اخر بعد صفحه يقول ثم يقول و هذه الروايه مختلف في نقلها، فقد نقل عن حسن محبوب انه قال لا يقطع و يقطع، فقد نقل عنه قال لا يقطع. و نحن كنا نقول دائما يا ليت ان الشيخ كان يدقق هذا النظر في كل ما نقله من تراث اصحابنا، يدقق النظر في المتون زيادة نقيصة تحريفا خطأ اشتباها، هنا دقق النظر بأنه لا خب لا يعقل قبول هذين النصين على اینکه كما كان لا اصيل عليكم الكلام اكثر من هذا، وكيف ما كان فقد جاء في كتاب بعض المعاصرين عد أربعة عناوين عليهم الحفظ لم يثبت شيء من هذه العناوين اطلاقا، الموجود فيها التعذير بسند صحيح، فالتعذير يتحدث بالضرب يضعه في العشر مثلا سياط او اقل او اكثر، ويطلق صراحه ولا يكلف باعتمال المسلمين اكثر من ذلك. من جملة الموارد التي ايضا فيه الحبس نقل عن علي صلوات الله وسلامه عليه من قالوا طبعا جاء في كتاب المعاصر من وسب على امرأة فحلق رأسه قريب من على أهين وسب على امرأة ليس دخيلا في الموضوع، الموضوع دهاب الشعر وسب عليها ولم يسب عليها، جعل عنوان الباب من وسب على امرأة فحلق لحيه شعرها، عنوان الوسوب يعني بفتر زنی مثلا موی سرش بتراش ليس الاعتبار بالوسوب، الاعتبار به ذهاب الشعر، اذا حلق شعر امرأة في هدیه و في رواية اضافه الى ذلك يضرب، اذا مثلا بالغصب و بالقهر و بالغلب عادتا بالغصب يصير الا خب معلوم جنایت ما يحتاج الوسوب. على اي حال كتاب الجزء 19 من كتاب الوسائل صفحه 255 الباب 30 من ابواب ديات الاعضاء، روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم معروف، عن محمد بن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فدا ما على رجل وثب على امرأته، جاء في السؤال وثب على امرأته صحيح لكن لا خصوصية له، فحلق رأسها يعني شعرها، قال يضرب ضربا وجيعا، هذا باعتبار التعدي على المرأة مثلا. وطبعا نحن لما نقول لا خصوصية لهذا حتى الرجل الزوج لو حلق شعر زوجتي نفس الحكم، لكن اذا فرضنا لم يكن اعتداء يعني افرض هي مثلا رضي الله بذلك الدية ثابتة ويحبس في سجن المسلمين، هذا محل شاهد، حتى يستبرأ شعرها يعني ينتظر حتى يرى او يستبرأ برائه به معنا خلقه. شعرها یعنی یلاحظ ان شعرها یخرج ام لا یبقا فی السجن هذه الفتره فان نبت اخذ منه مهر نسائها و این لم ینبت اخذ منه دیت کاملتا اذا لم ینبت شعره. قلت فکیف صار مهر نسائها ولی صار مهر نسائها ان نبت شعرها. قال علیه السلام یا ابن سنان ان شعر المرأه و عذرتها یعنی بکارتها شریکان فی الجمال فاذا ذهب او ذهب به احدهما لان ذهب یتعدا به با و مراد به با یعنی تعدیه مون معنی با المصاحبه وجب لها المهر کملا. هذه الروايات المباركه اولا نشرح مفادها ثم نتعرض لبيانها سندا ودلالتان ومتنا. اجمالا السؤال في عن رجل نتب على امراه نكته التي فيها الاشكال يسجن حتى يستبرع شعر يلاحظ شعرها يخرج عنه. وهذا انصافا يحتاج الى دليل انصافا بهذا المقدار من الروايه اثبات هذا الحب في غايه صعوبه الاشكال. يضرب ضربا رجيعا للتعدي عليها وهذا واضح لا اشكال. ثم الامام يقول ان لم ينبت شعرها. لماذا يقول ان لم ينبت؟ لانه المراد من وثبه يعني جذ شعرها اخذها بقوه نتف الاسلام نتف شعرها. الانسان لما ينتف الشعر قد يكون هذا البصل الذي تحت الشعر يخرج معه فلا ينبت. صار واضح؟ فالنكته في هذه الروايه اشاره لها فيصبر مده اذا خرج شعرها فحينه اذن يؤخذ منه مهر النساء المهر مهر نسائها یعنی مهر المثل مهر المثل یؤخذ منه. و یسأل الامام لماذا؟ الامام يقول الشعر في المرأة كالبكاره كما ان في ازاله البكاره بإساء المهر كذلك في الشعر في ذهاب الشعر ايضا بإصلاح المهر. طبعا نحن شرحنا سابقا اشرنا سابقا في البكاره ليس المهر يعني مختلف الامر. لاحظوا في نفس ابواب ديات الاعضاء الباب 45 بلی روایت سکونی و فی روایات اخر یعنی ان علی رفع الیه جاریتان ادخلت الحمام فقتضت او ففتضت کلاهما صحیحون یعنی ازالت بکارتان احداهما الاخرى به اصبعها فقضا علی التي فعلت عقلها عقل وعن الدیه قاعده العامه الشیء الذي يكون في البدن واحدا فيه الدیه القاعده هكذا شعر الرأس هم كذلك حسب القاعدة في الدين فعلا أيضا هنا نعم الدخول يوجب المهر ولو شبهتا سبقا قلنا مرارا وتكرارا كل دخول يوجب المهر إلا الزنا لا مهر لبقيه باستثناء الزنا ولو دخل الإنسان بامرأة شبهتا بتصور أنها زوجته ولم تكن زوجته يوجب المهر أصلا طبيعة الدخول يوجب المهر على أيين ففي هذه الرواية أن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال. اللهم إلا أن يكون مراد من عذرتها الدخول يعني كما أن الدخول يجب المهر ذهاب بإصلاح حلق الشعر يجب المهر لا عادة العذرة توجب الدية لا المهر بس بالنسبة إلى العذرة لا نريد الدخول فيه لأن في روايات أخرى الآن المجال لا يسرى لنا يستبرع شعره. و اما ان لم ينبت اخذ منه دیه کاملتا ولی هذا صحیح هذا علی الافتال ان شعر واحد چه اون واحد البدن و خصوصا فی النساء. و لاحظوا نفس کتاب الوسائل الباب 37 روایت مفصلت سندا فيه به بعض طرق اشکال و به بعض طرق صحیح مثلا هذا طریق صحیح رو الشیخ طوسی عن الصفار عن محمد ابن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام ابن سالم عن سليمان ابن خالد الحديث صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ممنون الحديث عن رجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا سیمتع تو شعر رأسه، یعنی یحترق رأسه، فلا ینبت، خدا پوست رو جمع میکنه، مو لم ینبت شعره، یعنی ذهب شعر رأسی. قال علیه السلام علیه دیت و کاملتا. هذه روایه. و روایه اخرى من کتاب نوادر الحکمه عن ابن ابی نصر ثقتون، عن عیسی ابن مهران مجهولون، عن ابی غانم مجهولون، عن داخل قال احرق رجل قدرن فیها مرقون على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علی علیه السلام فأجله سنتن. هنا موجود اجله سنتن. في تلك الرواية حبا